بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا في المرة السابقة ذكرنا أن هناك بعد غزوة أحد وما حدث فيها يعني من الهزيمة والكسر، وما كان من موقف اليهود والمنافقين في المدينة بعد حدوث الهزيمة، وذكرنا البطولات العظيمة التي تمت في هذه الغزوة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلهم وعطائهم وما قدموه، يدل على تمكن الإيمان من القلوب. الإسلام له ميزة يتميز بها عن غيرها عن غيره من الملل الباطلة طبعا، أن الإيمان الإسلام هو الحق، وبالتالي إذا خالط بشاشة القلب لا يتصور خروج الإيمان من القلب، لا يتصور أبدا أن هذا الإيمان يخرج من القلب. وهذه كلمة قالها هرقل عندما جاء أبو سفيان يحرضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله هرقل، وكان رجلا عالما حكيما يعني هرقل، وكان له معرفة بالنجوم، فسأل يعني بعض أشياء لأبي سفيان كان يستقرئ منها السنن الكونية، يحاول أن يستشف هل هو رسول الله حقا أم أنه يعني يدعي ذلك. كان من الأسئلة التي سألها لأبي سفيان أنه قال: هل يرتد منهم أحد عن دينه رغبة عنه، يعني رغبة عن هذا الدين بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، هكذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. فالإيمان لا يتصور أن يخرج من القلب طالما أنه دخل فيه. وإذا استدرك أحد فقال هناك بعض الناس ربما يرتد، ربما يتقهقر، ربما كذا، نقول هذا الإيمان لم يخالط بشاشة القلب، وهو قول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فهذا ابتداء لم يكن مؤمنا، هذا ابتداء لم يكن مؤمنا، لأن الإيمان ليس مجرد زعم، يعني ليس أنت لكي تصير مؤمنا أن تقول أنا مؤمن فتزعم أو تدعي، لأن كل دعوة لابد لها من دليل ولابد من إقامة الحجة عليها، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون أنهم لكن ليسوا بمؤمنين، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذا هذه قضية تناقض الإيمان، هذه قضية تناقض الإيمان، كيف يكون الإنسان مؤمنا وهو يتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى؟ يأتي بما يناقض هذا الإيمان. والله سبحانه وتعالى بيّن أن العبد إذا آمن لابد أن يبتلى، إذا آمن العبد لابد أن يبتلى، كما قال الراهب للغلام في قصة الغلام والساحر، أنه كان في من كان قبلنا ملك وكان له عنده ساحر، وكان يستخدم الساحر هذا في توطيد ملكه، وما أكثر السحرة اليوم الذين يحاولون يعني تأييد الباطل وتزيينه وتزييف الحقائق وقلبهم. أصل السحر هو قلب الحقيقة، أصل السحر هو قلب الحقيقة، يعني أن تقلب الشيء إلى ضده، فيرى الإنسان الخير باطلا والشر خيرا، فهذا يعد من السحر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا، يعني إنسان يكون عنده بيان وبلاغة وكذا فيستطيع أن يسحر الناس بكلامه فيلوي الحقائق ويقلبها ويروج ذلك على الناس، وهذا يمارسه الآن الإعلاميين والمثقفين والمفكرين والعلمانيين وغير ذلك لتوطيد هذا الملك الباطل، توطيد هذا الملك الباطل، تزييف الحقيقة، تزييف الحقيقة، حتى نصبوا من أنفسهم قضاة يحكمون على الإسلام، يحكمون على الإسلام وهذا يصح وهذا لا يصح وهذا من الإسلام وهذا من ليس من الإسلام، والواحد فيهم لا يعرف كيف يستنجي، كيف يتطهر من بوله وغائطه، لا يعرف هذا، ويصير نفسه حكما على الإسلام فيحكم عندنا هذا يجوز وهذا لا يجوز وهذا تطرف وإرهاب وهذا إسلام معتدل مستنير وهذا كذا وكذا، فالراقصة مستنيرة ومسلمة مستنيرة، والرجل الذي يصلي متطرف إرهابي كيف يحافظ على الصلاة الخمس ويستيقظ في الفجر لكي يصلي، يعني هذا خلاف المعدلات الباطلة عنده، فهذا التزييف وقلب للحقيقة، ولذلك الملوك يستعينون بمثل هؤلاء، مثل هؤلاء السحرة من حولهم لكي يوطدوا ملكهم ويكونون بوق الدعاية لهذا الباطل. فالساحر عندما يعني كبر قال للملك ابعث لي غلاما أعلمه السحر، وهذه فيها نكتة ينبغي أن نلتفت إليها، حرص أهل الباطل على باطلهم وبقائه، حرص أهل الباطل على باطلهم وعلى بقاء هذا الباطل، وتخاذل الأهل الحق عن حقهم وعن دوامه واستمراره، وهذا عجيب. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يعجب من جلد الفاجر وعجز الثقة، يجد أن الكافر عنده جلد وعنده صبر وتحمل في سبيل الباطل، يعني يتحملون في سبيل الباطل، فيتحملون حمالة كبيرة جدا في سبيل نشر باطلهم ويبذلون بذلا عاليا في سبيل باطلهم، وأهل الحق يتخاذلون عن نصرة الحق، عن نصرة الحق، مع أن أهل الحق في غفلة عن أنهم مؤيدون بالنصر من الله وغيرهم غير مؤيد، وغيرهم غير مؤيد، يعني عندهم ميزة يتفوقون بها عن كل الناس أن الله سبحانه وتعالى يؤيدهم بنصره، يؤيدهم بنصره ويسددهم ويقويهم ويعني ويجعل في قلوبهم الأمن والطمأنينة والسكون والهدوء والرضا، وهذا ليس عند غيرهم، كما يعني بيّن ربنا سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إذا كان في ألم وفي تعب في سبيل نشر الباطل، أهل سبيل نشر الحق هناك تعب ونصب في سبيل نشر الباطل أيضا، لكنكم ترجون من الله ما لا يرجون، يعني إحنا عندنا يعني لو الإنسان مات فيذهب إلى الجنة، يذهب إلى الجنة، وهذا الذي قاله قطز عندما يعني ترجل عن فرسه، كان ضرب الفرس في المعركة فسقط الفرس فترجل هو على قدميه، فجاء أحد الفرسان المسلمين بفرسه ليركب قطز، فقال لا أنا أنتظر أن يأتي يعني الخيالة يأتون له بفرس، فقال له يعني بعد ذلك عاتبه هذا الضابط كان في الجيش المسلم في جيش قطز، فقال له إنك إن مت يضيع الإسلام، يعني بيقول له قطز، قال لا أنا إن مت أروح إلى الجنة، أنا إن مت أروح إلى الجنة والله ناصر دينه، هذا الدين له من ينصره، لا ينصره قطز ولا غير قطز، إنما هذا الدين ممكن بتمكين الله، وأنا إن مت أروح إلى الجنة. هذا الفهم، هذا الفهم كان عند الأوائل، ولذلك مكن الله عز وجل لهم دينه الذي ارتضى له. فهذا الساحر يعني قال للملك ابعث لي غلاما أعلمه السحر، أعلمه السحر. المهم أن هذا الحديث يعني طويل، لكن فيه أن هذا الغلام كان يختلف إلى الراهب، إلى راهب في طريق الساحر، وكان يجلس إلى الساحر فوجد تناقض بين ما يقوله الراهب وبين ما يقوله الساحر، تناقض تضاد، ليس يعني أشياء فيها خلاف لكن أشياء فيها تضاد، فتحير الغلام، فبينما هو مر في الطريق وجد دابة كبيرة تقطع الطريق على الناس تمنعهم من المسير، فأخذ حجرا وقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. فألقى بالحجر، قال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، فرمى بالحجر فقتلت الدابة ومشى الناس. فلما ذهب إلى الراهب قص عليه القصة. الراهب كان رجلا عابدا عالما يعرف سنن الله الكونية، فقال له: أنك الآن أفضل مني، أنت وصلت إلى مرحلة أنك صرت أفضل مني، وإنك ستبتلى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل على مكاني، فإن ابتليت فلا تدل على مكاني. سير أهل الإجرام يضربونه حتى يأتي بمن علمه، ومن ثم يأتون بمن يأتي بمن علمه، حتى في بعض القضايا كان يحقق فيها يريدون القبض، يصدر قرار بالقبض على ابن تيمية وغيره من تيمية، مات منذ أكثر من 600 سنة، ويصدر قرار بالقبض على ابن تيمية لأن هؤلاء تعلموا من كتب ابن تيمية رحمه الله. فهذا السنن الإجرامية واحدة، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: أتواصوا به، يعني هم نفس الطريقة اللي بيوصي بعضهم بعض بها، أتواصوا به، هؤلاء يوصي بعضهم بعض بنفس الطرق الإجرامية الموجودة منذ بداية الخلق، منذ بداية وجود الشر على وجه هذه البسيطة. والناس المجرمين لهم سنن، وأهل الإيمان لهم سنن أيضا يسيرون عليه. فالراهب قال: إنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل على مكاني. وهذا يدل على أن المؤمن لا بد أن يبتلى حتى يمحص ربنا سبحانه وتعالى قلوب أهل الإيمان. لكن بعد هذا التمحيص يأتي النصر، بعد التمحيص يأتي النصر. ولذلك قلنا أن المنحة تولد من رحم المحنة، يعني يكون في محنة يولد من رحمها المنحة، ويؤيد الله سبحانه وتعالى بنصره من يشاء، فيكون بعد ذلك فرج. لكن لابد أن يكون ابتلاء. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال تعالى: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يبقى بعد التمحيص يمحق الكافرين. طب ليه التمحيص؟ التمحيص لأن الصف عندما يكون أهل الإسلام وأهل الإيمان في رفاهية وفي عزة، يدخل فيهم من ليس منهم، يبتغي المصلحة، يعني عايز منفعة، عايز مصلحة منها، فيدخل فيهم من ليس منهم. فعند ذلك تأتي الفتنة. الفتنة مثل رجفة الشجرة، يعني تأتي الريح تهز الشجرة، كل الأوراق غير الصالحة تسقط، تبقى الأوراق الخضراء اليانعة، تبقى الأوراق الخضراء. فهذه الهزة اللي هي الفتنة، عندما يأتي البلاء فتهتز هذه الشجرة تسقط الأوراق غير الصالحة، يبقى الأوراق الصالحة، فعليها يتنزل النصر، على هذه الأوراق الصالحة يتنزل النصر، كما يعني بيّن ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتاب: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. يبقى عندما تتميز الصفوف يصبح الأهل الباطل في صف، واللي بيسموه فسطاط أهل الإيمان وفسطاط أهل الكفر والطغيان، ينقسم الناس إلى فريقين كما هم في الآخرة: فريق في الجنة وفريق في السعير. عندما يكون هذا الفريقين واضحين المعالم في الحياة الدنيا، تنزل النصر على أهل الإيمان. إذن لابد لهم من بلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. الذي أردنا أن نؤكد عليه أن الإيمان إذا فعلا خالط بشاشة القلب لا يتصور خروجه منه. وأنا أدلل على ذلك بقصة سمية رضي الله عنه أم عمار، وهي امرأة فقيرة ضعيفة نحيلة البدن، يعني ضعيفة، لكن قلبها قوي، يعني هي تمتلك قوة ليست في قوة بدنية، يعني هي ليست رجل وليست فارس وليست يعني معها سلاح وعتاد تقاوم به، ليس معها شيء، لكن تمتلك قلبا قويا. هذه القوة التي في قلبها هي قوة الإيمان، هي قوة الإيمان. اجتمعت قريش كلها على هذه المرأة الضعيفة يريدون منها أن ترتد عن دينها، فأبت حتى قتلوها. قد يظن الظان أنها هزمت، يعني بالمقاييس المادية أن سمية هزمت لأنهم قتلوها، هم في الحقيقة هم الذين هزموا لأنهم كان لهم هدف لم يتحقق، وهي لها هدف إيه؟ قد تحقق. هي أرادت أن تنال إحدى الحسنيين، أن تنال إحدى الحسنيين، فنالت أفضل الحسنيين وهي الجنة، لأنها كانت أول شهيدة في الإسلام، ما زال يرمز لها ويتحدث الناس عنها أنها أول من أريق دمها في الإسلام رضي الله عنه. رموها بحربة بين رجليها فقتلوها وقتلت رضي الله عنها، لكن انتصرت، ودين الله عز وجل بلغ الأفاق من بعدها، ولم يهزم هذا الدين وإنما ثبت هذا الدين، وهي انتصرت على هؤلاء المشركين. هل قتلها شفى غليلهم؟ لا، لأنها ماتت على الدين الذي أرادوا قلعه من قلبها، قلعه من قلبها. وهنجد هذه الصورة موجودة في قصة الغلام والساحر والملك، أن الغلام بعد أن أراد الملك قتله بأكثر من صورة، أن يلقى من فوق جبل أو يغرق في البحر أو غير ذلك، وكان الله سبحانه وتعالى يكفيه هؤلاء بما شاء فيدمر هؤلاء الجند ويعود هو سالما، حتى قال له الغلام للملك: أنت لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به، خذ سهما من كنانتي، اجمع الناس في صعيد واحد، يعني الصعيد والأرض المرتفعة المنبسطة التي ليس فيها ارتفاع ولا انخفاض، فالمستوية يعني. فقال له: خذ سهما من كنانتي وضعه في كبد القوس وقل بسم الله رب الغلام، فإنك إن فعلت فإنك قاتلي. وهذا غبي، الملك غبي، هو يعني كان لابد أن يتصور أن ليس المراد قتل الغلام، إنما المراد عنده قتل الإيه؟ القضية، قتل الحق، قتل الحق. وهذا الحق لا يقتل ولا يؤد بقتل الإيه؟ الغلام، لأن دعوته تستمر، لأن دعوته تستمر. فقال، جمع الملك الناس، وهذا غباء مستحكم، جمع الناس كلهم في صعيد واحد ثم خد سهم من كنانة الصبي ثم وضع في كبد القوس ثم قال بسم الله رب الغلام وأطلق السهم، فجاء وقع في صدغه فوضع يده على صدغه فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام. الناس اللي اجتمعوا كلهم قالوا: آمنا برب الغلام. قالوا له: لقد جاء كما كنت تخشى، لقد آمن الناس. فقال: احفروا الأخاديد وأضرموا فيها النيران وكل من لا يرتد عن دينه فألقوه في النيران. فأخذوا يلقون بالناس في النيران حتى جاءت امرأة تحمل طفلا رضيعا لها، فلما رأت النار تقاعست خوفا على طفلها، فقال لها الطفل: اثبتي يا أماه فإنك على الحق. وهذا أحد الأطفال الذين تكلموا في المهد، قال: اثبتي يا أماه فإنك على الحق. وهذا يدل على تمكن الإيمان وتمكن الحق من القلب لا يتصور اقتلاع يعني. ونجد أن المسلمات التي أسلمنا ثم سلمنا للكنيسة وتعرضنا لأشد أنواع العذاب لم يرجعنا عن دينهم، مع أنها وحيدة في دير كله يعني زبانية وفجار وكفار وغلاظ القلوب، ويعذبون بكل أنواع التعذيب، يعني كل مسالك التعذيب يستخدمونها مع امرأة ضعيفة، لكنها لم ترجع عن دينها. لو أنها ثبت أنها رجعت عن دينها لطاروا بذلك فرحا، ولا نشروا ذلك، ولا خرجت على الفضائيات تتحدث أنها لم تكن مسلمة أو أنها كانت مسلمة لكن علمت أن الحق في النصرانية فرجعت إليه. لكن عدم هذا، النساء كثيرات، ووفاء قسطنطين اليوم يعني كم سنة وهي مأسورة وتعذب في خلال هذه السنين، ومع ذلك لم يتمكنوا من قلع الإيمان، فيه من قلبها. وهذا يدل على أن الإسلام له قوة عجيبة، إذا دخل القلب لا يتصور خروج الإسلام منه والإيمان منه، إلا إذا كان هذا الإنسان كان مدعي لذلك، ولم يخالط الإمام بشاشة قلب. نريد أن نقول أن الفتن اللي هي وقوع البلاء لازم، وقوع البلاء لازم. ده بنطرحه ليه؟ بنطرحه علشان نقول ليه حدثت الهزيمة في أحد، ليه حدثت الهزيمة في أحد. هل ربنا سبحانه وتعالى يحب هؤلاء المشركين أكثر من نبيه ومن معه من الصالحين؟ مهما بلغت معصية الصحابة رضي الله عنهم، احنا بنقول ان المصيبة وقعت بسبب معصية الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هم كانوا فوق الجبل. وهل المعصية دي اللي حدثت افدح ام الشرك والكفر؟ الشرك والكفر افدح. اذا هم مهما عملوا في ميزان الله سبحانه وتعالى هم افضل الناس، يعني مهما عملوا في ميزان الصحابة في ميزان الله سبحانه وتعالى افضل الناس. لكن لماذا حدثت الهزيمة؟ لا بد أن تحدث. لا، لأن لها أسباب كثيرة. أولا حتى لا يعتمد الإنسان على حوله وطوله، علشان الإنسان ما يعتمدش على حوله وطوله، علشان الإنسان ما يركنش يدخل معركة على أنه منتصر منتصر. لابد أن يكون عنده نية أنه ممكن يقتل في سبيل الله، وأنه ممكن يهزم، وممكن يتعرض للتلف هو وأهله وماله وكذا، وإن يبذل ده في سبيل الله ده عنده نية. لكن أنت داخل وعارف أن أنت اللي قدامك ده هتقتله، يبقى القضية منتهية، حتى النية ما تبقاش مستحضرة. لكن لابد يكون هناك نوايا أن الحرب قد تكون سجال، وذلك تكون الحرب دول تارة يعني نهزم الكفار وتارة يحققون غلبة علينا، لكن في النهاية لابد أن تكون الغلبة لمين؟ المتقين، والعاقبة للمتقين. لابد أن تكون الغلبة والعاقبة للمتقين. إذن الحدث ده لابد من وقوعه، لابد من وقوعه. أولا تمحيص المؤمنين، يعني أول ما حدثت شفنا المنافقين عملوا إيه. إن المنافقين قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إيه اللي خلاهم طلعوا؟ إحنا نصحناهم ما يقتلوش مع محمد وكذا، وهم اللي خرجوا ما سمعوش نصيحتنا. لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. إذن المنافقين كانوا في صف. أيضا أهل الكفر من اليهود طمعوا، طمعوا في ليه؟ في المؤمنين. المؤمنين حصلت لهم هزيمة وجراح شديدة، ومات منهم 70 وأسر، مات منهم 70 من الصحابة رضي الله عنهم، ومن أفاضل الصحابة منهم حمزة رضي الله عنه عم رسول الله وأسد الله وأسد رسوله. إذن في جراح شديدة جدا، فهم طمعوا. وهذه نفس الحكاية، إن لما أهل الكتاب يعيشون في كنف المسلمين في سماحة ووداعة ومراعاة للعهد والود وكذا، لكن هم لا يعيشون بنفس هذه النفسية. أهل الكتاب لا يعيشون بنفس هذه النفسية، سواء كانوا اليهود أو النصارى. عندما يجدون مسلكا يغيرون به على أهل الإسلام لا ينتظرون لحظة واحدة، لا ينتظرون لحظة واحدة. مش معنى ذلك أن المطلوب من المسلمين تغيير السياسة، لأن سياستنا إحنا سياسة شرعية مستمدة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا إحنا لا يحل في ديننا الغدر، لا يحل في ديننا الغدر، وإنما عندنا الوفاء، الوفاء بالعهد والوعد وصدق الحديث وكذا. لكن هم كذابين أفاكين، يغدرون، يخلفون الميعاد، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يعني هم إذا ظهروا أو كانت له أي شوكة أو قوة فإنهم يستخدمون هذا في محاولة للقضاء على الإسلام. وهنا هنجد أن اليهود كانوا كذلك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم مصابين بالعمى، يعني أهل الكتاب مصابين بالعمى. يعني تتكرر الحادثة، يعني اليهود كان ما فعلوه كان سبب خروجهم من المدينة، وكان سبب قتلهم بعد ذلك في بني قريظة، ومع ذلك لم يتعلموا. أهل الكتاب ما زالوا يحفرون قبورهم بأيديهم ويضعون بدايات النهايات لهم، كله يحدثون من التحرشات بالمسلمين ما يكون نهايتهم فيه، ما يكون نهايتهم فيه. يعني هذا يقتل كما يقولون، وعلى نفسها جنت براقش، وعلى نفسها جنت براقش. فهي هذا يجني على نفسه، يجني على نفسه. يعني لما فعلوا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم وأجلاهم عن المدينة، ونزل فيهم قرآن يتلى إلى أن تقوم الساعة، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم. يخربون بيوتهم بأيديهم، هم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. اعتبروا لأن هذه سنة ماضية، اعتبروا يا أولي الأبصار أن هذه سنة ماضية، إذا كررها أهل الكتاب مع أهل الإيمان في أي عصر وفي أي مصر سيتكرر الحدث مرة ثانية، ستكون سبب جلائهم عن البلاد وهلاكهم أيضا في البلاد. هذه سنة متكررة. ونريد أن نقول أيضا أن هناك أحداث توقظ الأمة، أحداث توقظ الأمة، لأن الإنسان إذا كان في أمن ورخاء ورفاهية يكون عنده بلادة حس، يكون عنده بلادة في الإيه؟ بلادة في الحس، يعني لا يراعي قضايا كثيرة جدا. عندما تأتي فتنة وشدة عند ذلك تجد عنده انتباه شديد، يجد فيه انتباه شديد عنده، فلذلك تأتي هذه الفتن تحرك السواكن الموجودة، تحرك السواكن الموجودة وتجمع الأمة. يعني الناس لما يكونوا في أمن منشغلين، واحد قال كلمة يردوا عليه، ده يكتب في الرد على فلان، بعدين ده يقول كلمة تانية يكتب في الرد، ينشغل المسلمون بعضهم ببعض دون مراعاة لحق الإسلام حتى، وسبوا وشتموا يشتموا بعض ويسبوا بعض. إذا جاءت قضية مثل هذه توحدوا، اجتمعوا عليه. يعني إحنا كنا بنقول يعني إمتى الروس يخرجوا من أفغانستان، إمتى الروس يخرجوا من أفغانستان، ثم تبين أن كان بقاء الروس في أفغانستان أفضل للأفغان، أفضل للأفغان. ليه؟ لأن جماعات الأفغان كلها كانت متوحدة على قتال الكفار وإخراجهم من الديار، فلما خرج الكفار صارع بعضهم بعضا وأخذ بعضهم يقتل بعضهم، أخذ بعضهم يقتل بعض. فأحيانا تكون الفتنة نوع من العلاج، تكون الفتنة والمصيبة والبلية نوع من العلاج للنفوس البشرية، نوع من العلاج للنفوس البشرية. فتأتي هذه الفتن عبر الزمان لتوقظ هذه الأمة. وأيضا كما ذكرنا أن المحنة بيكون لها أثار إيجابية وليست كلها أثار سلبية، وليست كلها أثار سلبية. يعني المدينة اللي أراد القس المغمور هذا حرق المصحف فيها، أسلم فيها 180 في هذه الفترة في هذه المدينة، ردا على هذا القس الذي أراد حرق المصحف، لأنه كل ما يعملوا الدعاية وهم لا يشعرون، هم يقولوا لا ده في قرآن. معظم أهل أوروبا وأمريكا ما يعرفوش، كثير منهم لا يعرف عن الإسلام شيء، ولا يعرف إيه إسلام ولا مسلمين ولا إيه الكتاب اللي عندهم، فيجي دول يقولوا لا ده عندهم كتاب اسمه القرآن، والقرآن ده فيه كذا وكذا وكذا، يسبوا في القرآن. فيوم الناس يقولوا طب نقرأوا القرآن، يروحوا مشترين ترجمة للإيه؟ للقرآن، فيقرأوه فإيه؟ يجدون فيه الحق، يجدون إجابات على الأسئلة التي تدور في أذهانهم والتي لا يجدون عنها إجابات في في في في. ولذلك جريدة الصنداي تلجراف قالت إن الناس بدأوا، إن الناس من غير المسلمين بدأوا يسألون عن الإسلام ويقرؤون عنه، فلما قرأوا عنه فإن كثيرا منهم يدخل الإسلام لأنهم يجدون فيه إجابة عن كل الأسئلة التي تدور في أذهانهم. هذا بتصريح من هذه الصحيفة، إن الإسلام يمتلك حلا لكل القضايا، كما تقول صحيفة لودينا الفرنسية، تقول إن العالم يسير إلى حكومة دينية، إن العالم يسير إلى حكومة دينية، وأن الإسلام سيظهر رغم ما ترونه فيه من ضعف الآن، رغم أن شايفين أنه هو ربما يكون أتباعه ضعفاء، لكنه سيظهر لأنه الدين الوحيد الذي يملك الحلول الشمولية، يملك الحلول، عنده شمول لكل القضايا، لا يهتم بقضية دون قضية. يعني الملل الأخرى عشان محرفة، فتجد حتى وهو بيحل قضية لما يجي يحل قضية تانية يحل لها بإيه؟ بما يتضاد مع القضية الأولى، فيحدث تضاد في العقل، تعارض في العقل. إنما الإسلام لكوني خرج من مسكة واحدة ليس فيه هذا، ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا، لو كان القرآن ده من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. نحن نتحدى أن واحد يجي يقول الآية دي تختلف مع الآية دي، الآية دي بل الحديث ده يختلف مع الحديث ده. كما يعني العلماء كانوا يقولون هذا، كما يقول ابن حبان ائتوني بأي حديثين مختلفين يعني في أذهانكم، لأنه ليس هناك ثمة خلاف، أجمع لكما بينهما، ليس هناك خلاف بين الأحاديث ولا الآيات. فالإسلام يمتلك هذا الحل لكل قضايا العصر. حتى قال بعضهم لو أن محمدا يعيش في هذا الزمان لحل مشاكل العالم كله وهو يشرب فنجان من القهوة، كان في قاعدة كده مثلا يشرب فنجان قهوة يحل مشاكل الدنيا كلها، الدنيا كلها. هذا الذي قال هذا الكلام كافر وليس مسلم، يعني واحد من الكفار الذين قرأوا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وأيقنوا أن هذا رسول. منهم من آمن وأخفى إيمانه، منهم من آمن وأخفى إيمانه، ومنهم من كان على وشك الإيمان، على وشك الإيمان. وهذا يعني كثير منهم يعني اتكلم في هذا في قضية صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد يعني احنا نقدم هذه المقدمة لكي نقول إن الجراح رغم ما فيها من ألم فإن فيها نعم، الجراح اللي احنا بنجرح رغم ما فيها من ألم لكن فيها نعم. وأن أثر مثلا هذه المرأة وهي تسمى كاميليا شحات، أثرها أيقظ أشياء كثير جدا في نفوس الناس، وبصرك من هو العدو ومن هو الحبيب، من هو العدو ومن هو الحبيب. فمثلا أنا أذكر واقعة يعني قريبة مني، عندما كتبت كتاب عن الشيعة عقائد الشيعة لي أخ أكبر مني، فحزن كثير جدا أن أنا تكلمت فيه عن حسن نصر الله وعن الشيعة وكذا وخلال تفريق الأمة، وأنا وددت أن أشتري كل الكتاب ثم أحرقه. اليوم اللي النهاردة بقى بيقول إيه؟ بيقول كلام خراف هذا. لما بيجي واحد مثل ياسر الحبيب أو الخبيث هذا يتكلم عن عائشة رضي الله عنها أو يسبها، فتجد أن الناس تلتفت فتعرف أن دي عقيدة الشيعة، مش هو ده بس، مش هو ده بس اللي بيقول كده، كل الشيعة بيقولوا كده. رغم أن خامنئي يعني أصدر قرار بتحريم سب عائشة رضي الله عنها، لكن هذا كلام كله معروف، احرقوا الكتب التي فيها سب عائشة، أبعد من ذلك. هم يقولون بتحريف القرآن، إذا كان المسلمون يعني تأثروا بكلمة هذا الكافر بشوي أن في آيات التي فيها تكفير النصارى أن دي آيات وضعها عثمان رضي الله عنه، فالشيعة يقولون أن القرآن محرف وأن القرآن الحقيقي ثلاثة أضعاف هذا القرآن، يعني القرآن الذي بين أيدينا 6200 وكسر من الآيات. هم يقولون أن القرآن الذي عندهم وأنا نريد أن نراه، لكن يقولون هذا سيأتي به سيخرج به المهدي الاسم ليس موجود 18,000 آية. هذا يعني هذا الكلام يعني ويقول مثلا في فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يقول سألت أبا عبد الله، طبعا أبا عبد الله ده مش هيلموا إيه الايه الجرائم كلها ينسبوها الى ابي عبد الله احد الائمه عنده، فينسبون اليه اي جريمه ينسبونها الى ابي عبد الله بدون سند ولا شيء. يقول احدهم سالت ابا عبد الله ما علاقه هذا الكلام على اليتامى بالنكاح، فيقول يا بني انه ثلث القرآن سقط ما بين هذا وذاك، هذا كفر، هذا كفر. الذي يقول أن هذا القرآن ناقص حرف واحد يكفر، ويقول أن هذا القرآن فيه زيادة حرف واحد يكفر. فضل أنه يكفرون بالليل والنهار، يكفرون بالليل والنهار. مش القضية قضية سب عائشة فقط، لأن سب عائشة كفر، سب عائشة بالذات كفر، سب عائشة بالذات كفر. ليه؟ لأن الله برأها في القرآن، فالذي يسبها يكذب القرآن. الذي حتى أن بعض أهل العلم يقول من سب أبا بكر وعمر جلد، وأما من سب عائشة يكفر يقتل، سب عائشة يقتل، ومن سب أبو بكر وهو أفضل منها، أفضل من عائشة أبو بكر، وعمر أفضل من عائشة، وعمر أفضل من عائشة. ها؟ من سب أبو بكر وعمر يجلد، وأما من سب عائشة يقتل. ها؟ لأنه من سب عائشة كذب القرآن، من سب عائشة كذب القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل براءتها. والعلماء على ذلك، جميع علماء الأمة، الإمام مالك، الإمام ابن حزم، شيخ الإسلام تيمية، ابن القيم، ابن قدامة، بدر الدين الزركشي، الحافظ ابن كثير، يعني نقلوا، بل نقل بعضهم الإجماع على كفر من سب عائشة، إجماع أهل العلم على كفر من سب عائشة رضي الله عنه. فالقضية مش قضية هذا الكافر فقط، إنما هي قضية الشيعة كلهم، قضية الشيعة كلهم. وبحمد الله سبحانه وتعالى دعوتنا تتمتع بقوة الحق. ولذلك يعني من بداية هذه الدعوة لنا موقف من الشيعة ومن الثورة الخمينية ومخطط الخمينية للتوسع والهلال الخصيب عند الشيعة. مخططات الشيعة معروفة لدينا وأيضا محذر منها، لكن الناس يتعاملون بعواطف، وهؤلاء يجيدون اللعب بالعواطف، يجيدون اللعب بالعواطف. ساعدهم في ذلك الكفار، لأنه في علاقة وثيقة بين اليهود وبين الشيعة، في علاقة وثيقة جدا. يعني من أول عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام ثم حرف ديانة، عبد الله بن سبأ بالنسبة للشيعة مثل إيه؟ مثل بولس عند النصارى، الذي حرف ديانة النصارى كلها، كان ألد أعداء المسيح. فلما رفع المسيح ادعى أن الرب تعرض له وعرض له أنه تاب وأنه كذا وأنه أرسله. فبدأ هو أول من أدخل عقيدة التثليث، وقال أن الرب هو الذي ذكر لي ذلك وكتبت كذا. فعبد الله بن سبأ عند الشيعة مثل بولس هذا عند النصارى، الذي حرف ديانة النصارى. هذا ما يعني أردت أن أقوله، هي مقدمة طويلة لكن مهمة. مهمة ليه؟ مهمة علشان نقول قول الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، أن الإنسان لا ينبغي أن يصيبه الوهن عندما تأتي بلية أو مصيبة، أن يصاب بإيه؟ بالوهن. يقول الله سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. على أي حال، على أي حال، نحن الأعلى عقيدة، نحن الأعلى عقيدة. أولا الأعلى من ناحية عبادتنا لله سبحانه وتعالى، هم يعبدون، يعني يعبدون خشبة، يعبدون إنسان، يعبدون شجر، يعبدون حجر، يعبدون قرد، بقر، كلب، خنزير، هذه آلهتهم. نحن نعبد ربنا الأعلى سبحانه وتعالى. علو عقيدتنا، علو عقيدتنا، لأن عقيدتنا خالية من كل شائبة، من شرك أو وثنية أو أو أو, أو ضعف عقيدتنا. وهم عقيدتهم خربة، خربة في الإيمان بالله، خربة في الإيمان بالرسل، خربة في الإيمان بالملائكة، خربة في الإيمان باليوم الآخر. لأن النصارى لا يعتقدون أن هناك جنة ونار، ده العذاب عندهم عذاب معنوي، عذاب معنوي. وبعدين الجنة والنار في إيد الأسيس، يدخل من يشاء في رحمته ويعذب من يشاء. الأسيس في الأسيس يحل ويحرم ما يحرمه، ما يحلل القساوسة في الأرض يحله الله في السماء، ويحرمه القساوسة في الأرض يحرمه الله في السماء. القسيس هذا إله يعبد من دون الله، إله هو يعطي. فلما أراد بعض النصارى يعني عمل مظاهرة لعزل بشوي ده، لأنهم يعتقدون النصارى طبعا خايفين من هذه المشكلة، ان المشكلة ممكن تتصعد. هي بقى هي مازال الاحتجاجات ما نقول ضعيفة، مثلا الاحتجاجات المسلمين مازالت ضعيفة، لكن لو كبرت واشتعلت النار هم اول من يحترق بها، هم اول من يحترق بها. هم يعني لو حدث بس فقط، لو حدث بس مقاطعة للنصارى، لو حملة المقاطعة للنصارى نجحت، النصارى يأكلون الأسفلت. الذين يملكون المال عند النصارى حفنة قليلة من النصارى، والباقي يكاد يأكل قوت يومه بالكاد من النصارى، معظمهم فقراء، وفي الصعيد وفي الأرياف يكاد الواحد فيهم يأكل قوت يومه بالكاد. لو أن المسلمين قاطعوهم لن تحتملهم شركات النصارى، الأغنياء النصارى مش هتحتملهم، سيأكلون الأسفلت، التراب يأكلونها، التراب يأكلونها، لن يجدوا يعني ملجأ ولا ملاذا إذا هذا في مقاطعة فقط. لا أقول قتلهم يعني، لأن لو كل واحد ضرب اللي جنبه هؤلاء يتم فنائهم في 10 دقائق، كل واحد ضرب جاره يعني يتم فنائهم في 10 دقائق. يعني هذا الكلام هم يفهمون جيدا، هم يفهمون جيدا، لكن يعميهم التعصب، يعميهم التعصب، ويخدعون بسماحة المسلمين، إن هم سماحة المسلمين وسكوتهم بيسبب لهم خداع وغرور، خداع وغرور. فأرادوا أن يعملوا ظاهرة ضد بشوي في الكنيسة، في الكاتدرائية، في العباسية. فشنودة حذر وقال لهم إن اللي هيعمل كده أنا هحرمه من الإيه؟ هحرمه من الجنة، ومش مش هيصلى عليه، مش هيصلى عليه ولا وكذا، وهيبقى محروم، محروم من الجنة. يعني اللي هيعمل كده هيحرمه شنودة من اللي من الجنة. فهذا يعني منطق عجيب وغريب، منطق عجيب وغريب، وهذا منتهى العبودية. ولو أنهم يقولون إن هذا دين، فهذا دين ظالم، هذا دين ظالم، ولا يتصور أن يكون الإله ظالما، هذا لا يتصور. لأن من الظلم أن تضع في يد هذا الرجل أن يدخل هذا النار ويدخل هذا الجنة، يدخل هذا النار ويدخل هذا الجنة. هذه لم تحدث حتى مع الرسل، يعني الرسل لم يكونوا يملكون جنة ولا نارا. فالرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، أسألك مصاحبتك في الجنة، قل أعني على نفسك بكثرة السجود. يقول له: صلي كتير وأنا أدعي. مش قال له خلاص أنت في الجنة خد ورقة؟ وده رسول الله، أفضل الأنبياء والمرسلين وأحب رسل الله إلى الله. يعني ليس ثمت مخلوق، لا ملك ولا جان ولا إنسان، أحب إلى الله من رسول الله. ومع ذلك يأتي الرجل يقول له: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، فيقول: أعني على نفسك بكثرة السجود. اسجد لصاحب الجنة، يقول له اسجد لصاحب الجنة وأنا أدعو. اللي أملكه لك إيه؟ إن أنا أدعو لك، أنت تسجد تعمل عمل صالح وأنا أدعو لك علشان ترافقني في الجنة. هذا الأمر يدل على إيه؟ على أن حتى الأنبياء والمرسلين لا يملكون هذا. كيف يملك القسيس الفاجر الداعر الزاني ده يملك إنه يبقى القسيس يلوط في الأطفال في الكنيسة، وبعدين هو يملك أن يغفر لهذا ويمنع هذا ويحرم هذا؟ هذا كلام غاية في السفه والضلال، يعني هذا شيء غاية في السفه والضلال. لا يمكن أن يقبل عقل، لو واحد فكر لحظة لا يمكن أن يقبل هذا. يعني في قصة صبيين، ولد وبنت صغيرين نصارى يعني، فكان يوم عيد الميلاد عندهم، فالبنت جايبة صورة كبيرة من الكنيسة فيها المسيح وفي مهده، يعني في اللفة كده، وفي زريبة فيها غنم وحمار وكذا. فأخوها بيسألها بيقول لها: ما هذا الذي في يدك؟ قالت له: هذا المسيح. قال: وما يعني؟ بيقول لها يعني المسيح من هو المسيح؟ اسألها يعني، وعارف طبعا اللي بيقولوه. فقالت له: هو الإله. قال: يعني وما هذه الصورة يعني اللي بتاعت؟ قالت له: الإله ولد في وسط هذه الغنم والحمار. قال: وهذه الغنم والحمار يعيشون في أي شيء؟ قالت: في زريبة. قال: هل يولد الإله في زريبة؟ قالت: يقولون لنا في الكنيسة أنه تواضع، قال التواضع أن يولد في بيت لكنه بيت يكون إيه؟ متواضع. أما أن يولد في زريبة للحيوانات فقالت وأنا لا أصدق ذلك. البنت بتقول له وأنا لا أصدق ذلك. هو أصلا يصدق أن الإله يولد فضلا يولد في زريبة ولا يولد في غير زريبة؟ ها؟ يعني هل يولد في زريبة ولا في غير زريبة؟ لكن هذا عقل الطفل ده، عقل الطفل ده لما أعمله لحظة لم يصدق هذه الصورة، لم يصدق هذه الصورة. لها ازاي الإله يتولد في زريبة؟ بتقول له ده تواضع. قال لها التواضع مش كده، التواضع أن يكون بيت، ممكن يكون سقفه خشب مبني من طوب لبن، ها؟ التواضع هذا لكن أن يكون في زريبة هذا ليس تواضعا. هذا الولد والبنت دول أسلموا بعد ذلك لما كبر، أسلم الولد ثم دعا أخته فأسلمت. لكن هو يحكي القصة وهو صغير ما عرض، ويحكي قصص كثيرة جدا يعني في تتم في الكنيسة من الكذب والبهتان وغير ذلك. وأمهما كانت قد أسلمت قبلهما يعني قبليها. ويحكي هذا الطفل يقول أنه ذهب في موعظة الأحد، فبعد أن أمه أن أسلمت فالقسيس وقف وقال أن فلانة الفلانية التي أسلمت قبض عليها في قضية دعارة، وأني زرتها في السجن وكذا وكذا، وحاولت أن أدعوها لأن ترجع إلى المسيح ويغفر لها. فالولد يعني انكسر فيها فخرج يمشي، فأمه كانت منتظرة فنادت عليه وأخذته إلى البيت اللي هي قاعدة فيه اللي هي بعد أن أسلمت يعني. فقال لها ألست في السجن؟ قالت لا. السجن ماذا؟ قال إن سمعت القسيس يقول كذا وكذا. فقالت أها هنا أنا أمامك، واسأل في القسم واسأل في أي مكان وكذا. فلما راح في الدرس اللي بعده فالقسيس بيحكي الحكاية ويقول إن الأمر تمادى وكذا وحدث كذا وكذا. فقام الولد قال أنت كذاب، أنا رأيت أمي وجلست معها وهذا الذي تقول هذا لم يحدث. اسكت اسكت، قالك أنت كذاب. فالمهم عذبوا هذا الولد بعد ذلك، لكن كان نهايته أنه أسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته. هذا الدين مبني على الكذب والبهتان والإفك والضلال والكفر ومضادة العقل ومحاربة العقل يعني ومحاربة العلم أيضا. يعني هم قتلوا جاليليو لما بدأ يشتغل بالفلك ويكتب بعض النظريات عن النجوم وكذا، فوجدوا أن هذه تتضاد معه لأنهم ليس عندهم في ديانتهم حقائق علمية ولا معجزات علمية ولا شيء من هذا. لا يوجد عندهم مثل هذا، لا يوجد عندهم مثل هذا. وبالتالي هي أفكار قاصرة لبعض القساوسة يكتبونها ثم يصدقون أنها دين، ثم يلزمون الناس بها، ثم يتبين كذب هذه الايه هذه الاشياء. لان الحقائق العلميه لو كانت من عند الله لا يمكن ان تكون كذب ولا تتغير. ها يعني ما فيش حقيقه علميه النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها او تكلم القران عنها وثبت انها في الواقع خلاف هذا، وثبت في الواقع خلاف هذا. يعني لما قرأ بعض العلماء من علماء الفضاء قرأ قول الله سبحانه وتعالى في من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فقال هذا قاله محمد يعني منذ 14 قرنا من الزمان. قالوا نعم. قال ومن أين له ذلك؟ من أين له ذلك؟ هذا لا يكون إلا من عند الله. إزاي عرف إن اللي يرتفع صدره يضيق؟ لأنه يقل الأكسجين فصدره يضيق. يقول كيف عرف محمد هذا؟ هذا الأمر لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، لأنه هذا عرف في عصور متأخرة. تكوين الجنين نفسه يعجز الطب إلى الآن أن يأتي بتوصيف تكوين الجنين مثل ما جاء به القرآن إلى الآن. مع كل الأشعات اللي بيعملوها كل ما يتقدموا يجدوا أن القرآن سابق له. كنا نعم علماء كثيرين أسلموا بسبب علم الأجنة ده. لأن كل ما يتقدم العلم ويأتي بصور أكثر وضوحا لتكوين الجنين واستمرار عليه يجدون أن القرآن سابق بهذا، يجدون أن القرآن سابق بهذا. هذا أمر لا يمكن أن يكون هناك علم، لم يكن هناك أشعة ولا شيء من هذا ولا معرفة، لا يمكن أن يكون إلا من عند الله، لا يمكن أن يكون هذا إلا من عند الله. ولذلك نقول أن الإسلام يمتلك القوة في ذاته، مش بينا مش بأتباعه، الإسلام يمتلك القوة بذاته، ولذلك هو قادر يعني الإسلام على أن ينفذ إلى قلوب الناس، أن ينفذ إلى قلوب الناس دون أن يكون هناك جهد منا. الجهد اللي احنا بنبذله عشان نفسنا عشان يبقى لنا أجر، لكن الإسلام دين الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لهداكم أجمعين، لو ربنا شاء أن الناس تهتدي كلها يهديها، كن فيكون كن فيكون. طيب يبقى الأمر هذا كله بيد الله. طب إيه إحنا إيه دورنا؟ إحنا دورنا عشان نفسنا بس، كل واحد فينا عايز إيه؟ عايز يقبض، عايز يقبض. هو إحنا رايحين شغالين في شركة مثلا بنبني مبنى، المبنى ده بيتبنى بنفسه، وإحنا بنروح نقبض. اللي ما يروحش يبقى خسران، اللي ما يروحش يبقى خسران. ده احنا لا بنشتغل ولا بنعمل، ده احنا بنروح والبناء بيرتفع لوحده، البناء اللي احنا بنروح نبنيه هو بيرتفع لوحده، بيرتفع لوحده يعني بخلق الله سبحانه وتعالى وبإيجاده، بخلق الله وبإيجاده. واحنا بنروح عواطلية وعملين نقبض، احنا عواطلية وعملين نقبض في الحقيقة، والمجهود اللي احنا بنبذله مش على قدر الأجر اللي بنأخذه. ليه؟ لأن أنت بتقول لواحد صلي، لو صلى تقعد تاخد أجره لغاية ما يموت. هل الأجر ده مكافئ للدعوة دي؟ يعني زيها؟ ها؟ كلمتين اللي أنت قلتهم والراجل ده صلى، هل الكلمتين دول يساوي الأجر كله ده؟ إن أنت تاخد أجر صلاته إلى أن يموت؟ أجر كبير جدا، أجر كبير جدا. يعني لو أنت هتاخد الصلاة الأولانية نقدر نقول ماشي دول قد الكلمتين، لكن ده انت هتقعد تاخد صلاته كلها. ومن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص من اجورهم شيئا، لا ينقص من اجورهم شيئا. دل على ان احنا بناخد اجور عظيمه جدا، والبناء بيرتفع لوحده، والبناء بيرتفع لوحده. يعني هنجد حتى في صناديد الكفار الذين اسلموا مثل عمر رضي الله عنه، وكان يعني جلد عنده جلد في الكفر. ها عمر، من الذي دعاه للإسلام؟ ما فيش حد، ده هو ذهب ليقتله فسمع آيات من كتاب الله، سمع بس آيات من ايه؟ من كتاب الله فقط، لم يكن لا حد راح دعاه ولا هو كان رايح عشان يسلم. احنا نلاحظ هذه القضية، لا حد دعا عمر ولا عمر ذهب لكي يسلم، ده ذهب لكي يقتل أهل الإسلام فأسلم، ذهب لكي يقتل أهل الإسلام فأسلم. وهذا يدل على قوة الدين، على قوة هذا الدين بذاته، إنه هو فيه قوة ذاتية. كيف نفذ الإسلام إلى قلب عمر؟ كيف نفذ الإسلام إلى قلب عمر؟ هو كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، لكن نشوف ان هو سمع بس ايات من سورة طه فاسلم، لانه هذا تمكن من قلبه ودخل الى عقله. يعني هذا القرآن تمكن من قلبه ودخل الى عقله. والقصص كثيرة في مثل هذا. وهؤلاء إن يعني كما يقول الشيخ محمد حفظه الله، شو محمد اسماعيل يقول في كلمة بسيطة كان ذكرها في أحد دروسه القريبة، يقول نحن نتفهم ما يفعله النصارى، نحن لا نعذرهم لكن نتفهمهم، بمعنى أن هم يدافعون عن أنفسهم ضد الانقراض، هم يشعرون أنهم ينقرضون وأنهم إلى زوال، فبالتالي يرقصون رقصة المذبوح ويحاولون يعني بذل النفس الأخير، النفس الأخير. وهذه حقيقة، وهذه حقيقة، إن لأن أعدادهم تتناقص وأعداد كنائسهم أيضا تتناقص. أنت لكم أن تتصور أن في العشر سنين الماضية عدد الراهبات نقص إلى 20%، نقص 20% من عدد الراهبات في الكنيسة. 100 كنيسة في إنجلترا مغلقة لا يدخلها أحد، 100 كنيسة في إنجلترا لا يدخلها، 10% من كنائس ألمانيا لا يدخلها أحد. المغنية الأمريكية تسمى مادونا، هذه فاجرة، غنت في كنيسة في إيطاليا تحولت إلى ملهى ليلي، الكنيسة حولوها إلى ملهى ليلي، غنت فيها في إيطاليا معقل الصليبية العالمية. أنا شفت يعني زرت إيطاليا ورأيت الكنائس الأجراس بتاعتها مجنزرة، والأبواب مسمرة بخشب في حرف إكس كده، يعني مش مقفولة بأقفال وبس، وعليها خشب متسمر على الأبواب كده بحرف إكس. تمشي عدد كنائس كثيرة جدا لكن لا يدخلها أحد، لا يدخلها أحد، حتى على رؤوس جبال عاملين كنائس، لكن ليس هناك رواد أصلا، ليس هناك رواد لهذه الكنائس. عاملين فيها صلاة ديسكو، ملاعب كورة، سلة طايرة كذا، حمامات سباحة، يشربون الخمر ويعملون حفلات لهو ورقص عشان الناس تأتي إلى الكنيسة، تأتي إلى الكنيسة، الناس ما تجيش تصلي. هذا يدل على اللي هم فيه، أولا انقراض من ناحية التمسك بهذه الديانة، يعني عدد المسلمين الذين يرتادون، يعني هو عدد المسلمين الذين يرتادون المساجد في إنجلترا أكثر من عدد النصارى الذين يرتادون الكنائس في إنجلترا، مع أن عدد النصارى في إنجلترا يفوق 10 أضعاف المسلمين، يفوق 10 أضعاف المسلمين، لكن عدد المسلمين الذين يرتدون المساجد أكثر من عدد النصارى الذين يرتدون الكنائس. الأعداد اللي تدخل الإسلام أعداد غفيرة جدا، وكل يوم بيزداد العدد. يعني وارسو، يعني اللي هي يظنون أنها ستتحول إلى عاصمة إسلامية في خلال سنوات، ان عدد المسلمين سيفوق عدد كل الاديان اللي موجوده فيها في خلال سنوات، في خلال سنوات قليله جدا. وهذا بيدل على ايه؟ على ان حركه الاسلام دائره، رغم ما ترونه من ضعف المسلمين وانشغالهم بحياتهم الدنيويه وغير ذلك، لكن الاسلام ينتشر، محتاج مجهودات بسيطه جدا يؤثر الاسلام، يؤثر الإسلام. يعني في النيجر أحد الوعاظ المسلمين دعا النصارى إلى مناظرة، حضرها عدد كبير جدا من المسلمين ومن النصارى ومنهم قساوسة. انتهت المناظرة بإسلام 3 قساوسة و1400 من النصارى في هذه المناظرة. يعني الدعوة بسيطة، أسلم يعني في أيضا في دولة أخرى من دول إفريقيا، نزل داعية إلى قرية فأسلمت القرية عن بكرة أبيها، تعدادها 5500 رجل وامرأة، أسلمت القرية جميعا كلها عن يعني هذا الإسلام عامل زي إيه؟ عامل زي الأرض البكر، تنزل نقطة مية الزرع يملاها، مين يحط نقطة المية دي بقى؟ مين اللي يجي يحط نقطة المية؟ أرض بكر يعني فيها وتنتج زراعة يعني عظيمة الشأن. هم ينصرون برغيف عيش، بدواء، بكذا، ويستخدمون الناس الفقراء، يستخدمون الناس الفقراء. يعني أحد القساوسة الذين أسلموا في السودان يقول نحن كنا نزلنا دعينا في قرية فنصرنا مجموعة من الناس، مجموعة من الناس، وبعدين خدناهم في رحلة على انهم جايين يشتغلوا في مصر رعاة ابل عشان نزورهم الكنائس اللي في مصر والكاتدرائيات ويعملوا لهم محاضرات هنا غسيل مخ. فبيقولوا احنا راجعين بقى من في مركب نيلي راجعين على السودان تاني، فبنت انا كنت الداعية فيهم، يعني القسيس ده اسلم، يقول كنت الداعية فبخبط على الناس أسألهم وبتاع. فبيقول جلست مع واحد كان اسمه محمد وسموه ويليام. فبيقول لي يا ويليام ايه الأمنية اللي انت تتمناها؟ قال له احج البيت الحرام. يعني بيقول له أمنيتي ان انا احج للبيت الحرام. فبيقول ده يدل على ان احنا بس بنكتب ايه اعداد، يعني احنا بناخد اعداد وبعدين القسيس اللي بيجيب واحد ياخد عليه مبلغ ويدوا للراجل مبلغ ويدوا للراجل مبلغ. فهذا يدل على انها حتى لو بينصروهم مجرد يعني اسماء يعني. فهذا الدين يعني لابد له من ان يظهر على سائر الاديان. المشكلة ان الغرب يعرف هذا اكثر من كثير من المسلمين، ان الغرب ان الاسلام ده هيظهر هيظهر هيملك هيملك. ودي كان يعرفها هرقل. يعني لما جاءت رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان صدق ما تقولون فسيملك ما تحت قدمي، هيملك الدنيا. فهذا يقوله المنصفون ايضا من الغربيين ان الاسلام قادم قادم، انه هيملك هيملك، يعني هينتصر هينتصر. لكن هي المسألة مسألة التوقيت امتى. يعني حتى نيكسون بيقول نحن لا نخشى القنبلة النووية ولا الذرية ولا نخشى اي نوع من الاسلحة، نحن نخشى العقيدة الاسلامية فقط. نعم بيقول نحن نخشى العقيدة الاسلامية فقط. يعني إن هذه أخطر من القنابل النووية والذرية. ولذلك عندما نربي أبنائنا على العقيدة ونثبتهم هذا هدف ينبغي أن يكون موجود ولا يشغلنا أي شيء تاني ها يعني عن هذا. ممكن ننشغل به مع هذا لكن لا ننشغل عن هذا. لا بد من تربية الأبناء على العقيدة الصحيحة. احنا كنا هنتكلم على غزوة حمراء الأسد ولكن هذه مقدمة لازمة علشان نشوف ازاي بدأت تتحول المحنة الى منحة، وانها ان شاء الله تتحول محنة المسلمين الى منحة لهم. والبشائر كثيرة جدا في العالم. انا اتصفح يعني صفحات على النت اجد اشياء ما ادخل على مكان اسأل فيه عن الاسلام في أي بقعة من الأرض، أي بقعة من الأرض. الإسلام يعني البرازيل وغيرها من دول أمريكا اللاتينية كان الإسلام فيها ضعيف جدا. الآن يدخل الناس في الدين في دين الله عز وجل أفواجا في أمريكا اللاتينية. يعني أمريكا اللاتينية كان فيها بعض الناس المسلمين من المهاجرين من سوريا ولبنان وكذا واندمجوا في المجتمع ودابوا، ولم يكن هناك ثمة مساجد موجودة، مفيش مساجد موجودة في هذه الأماكن. لكن الآن أعداد كبيرة جدا من المساجد، والأمر الجديد فيها أنها تعمر بالمصلين. يعني كان زمان حتى لو في مصلى ما فيهوش إلا الإمام يأذن ويصلي ومحدش بيجيله، لم يكن يأتيه أحد، يقول لم يكن يأتيني أحد إلا يسأل عن الإسلام عن اللغة العربية عن شيء من هذا، لكن لم يكن أحد يأتي يصلي. الآن في أمريكا اللاتينية الناس يدخلون في الإسلام أفواجا، جماعات وأعداد كبيرة جدا في البرازيل وغيرها من بلاد الأمريكا اللاتينية يدخلون في الإسلام. تدخل يعني في الصين في الاتحاد السوفيتي في الهند في غيرها أعداد تتضاعف بطريقة يعني تدل على أن هناك إرهاصات لقرب عودة هذا الدين للهيمنة. لا أقول إرهاصات لعودتي لأن العودة حتمية، العودة حتمية، لكن هذه قرب العودة، إن العودة قريبة ليست بعيدة. طبعا الزمن لما نقول قريب مش معناها سنة واثنين وثلاثة، لأن هذا في عمر الزمان قد يطول، يعني في عمر الزمان قد يطول، لكن هو قريب جدا لأن الإرهاصات تدل على تمكن أهل الإسلام. فهو عندما يقول الشيخ إن احنا نتفهم موقفهم، إن واحد بيدافع عن نفسه دفاع مستميت، حاسس إن هو ميت ميت، حاسس إن هو ميت ميت، يعني ضايع ضايع، رايح رايح، ما فيش حل تاني. هو هذا يعني حادث، والانقراض يحدث، يعني هم أعدادهم تقل وأعداد نسلهم يقل، أعداد نسلهم يقل، لأن عدد النسل المسلمين يفوق أعدادهم بكمية كبيرة جدا. هم يقلون 5% كل سنة في أوروبا، كل سنة ينزلوا 5%. لو حدثت طبعا وفي مواليد بتأتي فبتضعف النسبة اللي فقدت، لكن معظمهم كبار في السن. منطقة الشباب والأطفال منطقة ضعيفة جدا. معظم أوروبا كده بيسموها أوروبا العجوز، يسموها أوروبا العجوز، لأن معظم الشعب الأوروبي كبار في السن، والعدد الأكبر هو في الإيه؟ في العدد الأكبر في كبار السن. لكن عند المسلمين الفترة اللي هي في سن الرجولة، في سن الرجولة يشكل أكثر من 25%، أكثر من 25%، وعندهم من الأطفال ما يشكل أكثر من ذلك. وأما كبار السن في دول المسلمين لا يشكلون أكثر من 20%. يعني يتمتع المسلمون بالشباب والكهول يعني اللي هو أقل من سن الشيوخ، والأطفال حوالي 80%، حوالي 80%. العكس في أوروبا، إن نشكلهم 20% و80 من الشيوخ، 80% من الشيوخ. هذا يدل على أن أوروبا إلى زوال، أوروبا إلى زوال. ماذا تفعل أوروبا؟ تدعم هذا بالمهاجرين وتديهم جنسيات، ما عندها مواليد، فتجيب مهاجرين نصارى وتديهم إيه؟ جنسيات، نعم، وتديهم جنسيات. لكن ده برضو ليه إيه؟ ليه سلبيته، لأن اللي بيجي ده ما عندوش ولاء للأرض، ما عندوش ولاء للوطن، ولو حصلت أي هزة يرجع بلاده يسيبها لهم. فده يدل على أن أوروبا وأمريكا تعاني محنة، أوروبا وأمريكا تعاني محنة، محنة الانقراض والزوال. والنصارى في العالم أيضا يعانون في من مثل هذا، لأنه هنا في مصر يعني صحيفة نيويورك تايمز قالت أن عدد النصارى في مصر يقل، كل عام يقل، في كل عام يقل، وبسبب دخول كثير منهم إلى الإسلام وهجرة بعضهم إلى الخارج. ولو استمر هذا النقص على هذا المعدل فإنهم سينقرضون خلال 100 سنة، سينقرضون تماما من مصر خلال 100 سنة. مؤتمر اللي كان عقده القساوسة هنا والنصارى في مصر قالوا ان هم لو حدث النقص على هذا المعدل فانهم سينقرضون في خلال 200 الى 300 سنة، سينقرضون تماما من مصر. هذا اللي ذكروه هنا في مصر، القساوسة هنا في مصر. لكن النيويورك تايمز حسب دراسات في معاهد بحوث ديموغرافية في فرنسا، حسب أيضا البحوث بيقولوا أن هذا سيحدث خلال 100 سنة لو استمر التناقص على هذا المنوال. طبعا الكنيسة الأرثوذكسية مش بتتعرض للإسلام فقط، لأن في الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة الإنجيلية البروتستانتينية أيضا بتأخذ منهم أعداد، لأن الكنيسة الإنجيلية كان عددهم 400,000، وصلوا إلى 1,200,000 على حساب مين؟ على حساب الأرثوذكس، لأنهم عندهم شيء من الحريات غير موجودة عند الأرثوذكس، خصوصا في منطقة الطلاق، فالناس بتتحول إليه، فبتضعف في الكنيسة المتعصبة الأرثوذكسية، اللي هي الكنيسة الأرثوذكسية المتعصبة أنتم أنواع النصارى في العالم. كل نصارى العالم يكرهون الأرثوذكس الشرقيين ويعتبرهم أعفى الناس موجودين في الدنيا ويكفرونهم، يعني النصارى الكاثوليك يكفرونهم، البروتستانت كذلك يعتبرون كفار، ويعني وأنت الملة موجودة عند النصارى هم الأرثوذكس الشرقيين، اللي هي الكنيسة الشرقية، اللي هي وهي ممزعة أيضا الكنيسة الشرقية، فيها جزء في روسيا وجزء في اليونان وجزء في مصر، لأن بتوع مصر ده عاملين كنيسة اسكندرية، إن دي كنيسة مستقلة، أنها كنيسة مستقلة. وذلك حتى بين الأرثوذكس، في الأرثوذكس الروم